أَلَا بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدرك ما الحق كذب ثمود وعاد بالقارعة أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال تريرهم من باقي فهل تريرهم من باقي وجاء فرعون قبله والمؤتفكات بالخاطئة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فإذا نفخ في الصور وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه اقرأوا كتابي فهو في عيشة راضية.